فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إلى آيات الأحكام: إباحة الطيبات وتحريم الخبائث، وهذه من الأهمية بمكان. لكن أنا أريد أن أقول ميزانا في هذا الباب: الطيب ما استطابته العرب، والخبيث ما استخبثته العرب. هذا ضابط ووزن لمعرفة هذه المسألة. الطيب ما استطابه العرب، والخبيث ما استخبثته العرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر في غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيضا فيها بيان أن الله جل وعلا أحل لكم الطيبات، فاحمدوا الله على ذلك، وإن الله وضع عنكم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلكم. وقد حرم الله عليهم تحريمات بسبب الجحود الذي يعيشون فيه، حياكم الله جميعا، وبسبب التنطع، وبسبب التلكؤ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات تبين أن اليهود لا يمكن إيمانهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مؤكدا لهذا الكلام، قال: لو آمن بي 10، يعني من اليهود 10، لآمنت بنو إسرائيل. مع ذلك أنه أصلا لم يؤمن بنو سلم في كل هذه الأجيال 10 لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من غلظ القلب، أعوذ بالله من غضب الله. وفي الآية الحث على شكر الله جل في علاه وشكر النعائم. إخوتي الكرام، من أنعم النعائم على العبد ليست النعمة التي على العبد، بل من أنعم النعائم على العبد أن يرزق الله العبد رؤية النعمة ثم شكره، رؤية يعني أن يرزقه رؤية النعمة ثم شكره. وإنما أصلا في اللغة أسلوب حصر وقصر. وذلك في القراءات جاءت القراءة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وجاءت قراءة بالمبني: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. رضي الله عنكم جميعا. الأحكام الشرعية في الباب: هل المحرم في الآية الميتة والأكل أم الانتفاع؟ يعني هل حر المحرم في الآية آية الميتة يعني الأكل أم الانتفاع أم الكل؟ الأكل والانتفاع هذه مسألة خلافية بين العلماء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. ولما قالوا في شحوم الميتة قالوا: يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا. فهل لا عائدة على البيع أم عائدة على البيع والانتفاع؟ اختلف أيضا العلماء في هذا الباب. والتحريم الذي جاء في الآيات يستند إلى أعيان الميتة والدم، إلى أعيان الميتة. فاختلف العلماء: هل المنع من البيع أم المنع من كل وجوه الانتفاع؟ وعليكم السلام وبركاته. فذهب جماعة إلى أنه لما حرم الله الأكل حرم البيع والانتفاع بشيء. وهذا أيضا يقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل براوية فأهداها للنبي فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فجاء الرجل فكلمه بكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت له؟ قال: بما سررته؟ قال: قلت له: التقطها فبعها فاستفد بسبنها. قال: يا هذا، أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها؟ أما علمت يا هذا أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ وقد ذهب بعض العلماء أن المحرم من الميتة الأكل، لقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذا لا تأكلوا من الخبائث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في حديث ميمونة قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنما هي ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وأيضا السياق كما قلنا عن طريق اللغة السياق والسباق واللحاق من إيش؟ من من المفسرات ذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها. وأيضا في الآيات فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني من اضطر إلى الأكل غير باغ ولا عاد. والتحريم الأصل فيه العموم، يتناول كل وجوه، يتناول كل وجوه المنافع، فلا يجوز الانتفاع بالميت على وجه من استخدامها بإعطائها للكلاب والجوارح، لأن ذلك ضرب من الانتفاع. ولقد حرم الله جل وعلا الميت تحريما مطلقا، فلا يجوز الانتفاع منها بشيء. وقد قال العلماء والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود إنما حرم الله حرمت عليهم الشحوم فجملوه وأذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه. لكن الحق أن نقول أن وجه الانتفاع كما قال الجمهور جائز، جائز الانتفاع بالميتة. ومالك قال بالاستصباح بزيتها إلا في المساجد حتى لا تتقاطر في المساجد فتنجس المساجد. وأيضا قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلفوه بهائمكم وإن لم يكن محرما لذاته. فمسألة لعن الله اليهود وحرم عليهم الشحوم هذا لأصل التحريم، ولم يكن أصلا محرما ولا ميتة، هو حرم عليهم ذلك بسبب طغيانهم، حرم عليهم أشياء كانت حلالا لهم. فنقول الحق في هذا الباب أن الميتة يحرم منها الأكل فقط، الميتة يحرم منها، أما وجوه الانتفاع فيجوز الانتفاع بها، يجوز الانتفاع بها كاستصحاب كاستخدام الزيت في الاستصباح والدهن، وأيضا أن يطعمها للجوارح والكلاب يجوز ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلودها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فيكون هنا مسألة الانتفاع بها هذا صحيح. الحكم الثاني ما هو حكم الميتة، ما هو حكم الميتة؟ قلنا حكم الميتة على التحريم، لكن قالوا حكم الميتة من السمك والجراد. الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الميتة في كل الميتة، الميتة ألف لام استغراقية. فالميتة كل ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل أو كان مقتولا بغير زكاة شرعية، يعني بالصعق بتردى من جبل. فكان الجاهلية يستبحون الميتة ويلومون على أهل الإيمان ويقولون استبحتم ما قتلتم ولم تستبيحوا ما قتل الله. فقال الله تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالميت حرام بنص كلام الله جل في علا سبحانه جل في علا. وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد التخصيص من كل الميتة، أن هناك ميتات تحل أو يحل أكلها كالجراد والسمك، فهذه ميتة لكنها تحل. لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الميتتان السمك والجراد، ما زال العرب يأكلون الجراد، أنا رأيت في الرياض وفي غيري كثير من يأخذ الجراد يأكله حقا، وهذه عجيبة جدا سبحان الله، لولا أن النفس تعافي يستغرب جدا يأخذون الجراد يأكلونه. فالسمك قال أحلت لنا ميتتان، السمك اللي هو الحوت والجراد. فقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، عندما قال له أفنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فقال الحل ميتته هذه إضافة، والإضافة تعم كل ميتات البحر طافن أو غير طافن، لخلاف الأحنافي فإنه جائز يأكله. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أرضاه أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش، وكان زادهم جرابا من تمر. قال فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم العنبر، يعني حوت. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، وهذا حوت، وحوت عظيم يعني ميتة. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا. حسب أن الأكل هنا من الاضطرار بقول الله تعالى غير باغ ولا عاد، فمن اضطر فقال نحن مضطرون، ما كانش يعلم أنها الأصل أنها حلال يعني. قال فأقبنا عليه شهرا حتى سمنا يأكلون من لحم الحوت، سبحان ربي العظيم، حوت واحد شهرا يأكلون منه سرية كاملة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه من شيء؟ فنطعم معكم. فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. وهذا إمعانا في بيان الجواز. وأيضا في حديث لابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، 7 غزوات نأكل الجراد. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الجراد أو السمك من الميتات الحلال. لكن الخلاف بين العلماء في بعض دواب البحر، فكل دواب البحر على الحل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، والإضافة عم. لكن كلب البحر، خنزير البحر، هذا فيه خلاف. تمساح البحر فيه خلاف بين العلماء في جواز أكله، والخلاف وارد في الناب الذي للتمساح، وأيضا وارد في الخنزير يسمى خنزيرا. فإن كانت المشاكلة ليست الأسماء المتشابهة فقط، فإن كانت المشاكلة قالوا بالتحريم، وإلا قالوا بالعموم لا دلالة على التخصيص في هذا الباب. سبحان الله، يعني العنبر أغلى الحيتان، سبحان الله. شوف، والله جل وعلا أخرجه لهم خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتعجب. وسفينة يقول للأسد بعدما فوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اعلم أنني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرني القوم، فأخذه إلى القوم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وذلك مالك وغيره كانوا يتقون مسألة الخنزير. والقرش أيضا فيها ناب، فالبعض حرم، والصحيح أن الجميع على الحل. صحيح أن الجميع على الحل. الحل ميتته إلا ما نص الدليل أو جاء الدليل بالتنصيص على التحريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط